ذكرت في سبل السلام أن شهادة الزور أن في شهادة الزور قولان للعلماء بالنسبة للكفارة، منهم أن يقول أن فيها كفارة ومنهم أن يقول ليس فيها كفارة، فما الراجح من هذه الأمرين؟ شهادة الزور فيها كفارة، فيها توبة، أنا فاهم التوبة ورد الحق ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.